نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: ومما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. وذكر الحديث. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك؟ قال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي رزين رضي الله عنه فيه إثبات الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة. قال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ في أول الحديث قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. هذا فيه إثبات الرؤية وأنها حق، وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ هو نظير قوله في الأحاديث المتقدمة: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، كما ترون القمر. فهذا نظير ذاك، أي أنها رؤية حقيقية. وقوله في هذا الحديث مخليا به، أي منفردا، لا بتزاحم ولا بتدافع ولا بتضار، مثل ما جاء في الرواية المتقدمة، أي كل يراه رؤية حقيقية. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا: ولله المثل الأعلى والله أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام، برؤية القمر ليلة البدر. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ يعني كل في مكانه، لا يحتاجون إلى تقارب وتزاحم وتدافع حتى تتحقق لهم الرؤية، بل يراه كل منفردا في مكانه، بدون تضام وبدون تضار وبدون تزاحم. قال: هذه آية، آية ذلك في خلق الله، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. والمراد بهذا المثال

فيه أيضا إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وأنه سبحانه وتعالى يتجلى لهم يوم القيامة يضحك سبحانه وتعالى، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، فما أعطوا شيئا فيها أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. والإسناد من طريقيه اللذين ساقهما المصنف ضعيف، علي بن زيد هو بن جدعان ضعيف، وكذلك من يروي عنه أيضا ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لا ريب في ثبوته، فيكون هذا الحديث شاهدا للأحاديث السابقة وأيضا هي تشهد له. وموضع الشاهد من الحديث هو قوله فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، وفي الرواية الأخرى قال فيتجلى لهم ضاحكا كيف تعرفونه ولم تروه، فيقول إنه يقولون إنه لا عدل له فيتجلى لهم ضاحكا. فهذا القدر الذي هو موضع الشاهد من الحديث ثابت، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتي ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، وهذا في صحيح مسلم، فيتجلى لهم يضحك. فالحاصل أن موضع الشاهد من الحديث للترجمة ثابت وله ما يشهد له، أحاديث الترجمة عموما التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى شاهد لذلك، ولا شك كما قال عمر بن عبد العزيز أن هذا دليل على عظم شان التوحيد وعظم مكانته، وأنه النجاة يوم القيامة وهو سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وقوله في هذا الحديث ويبقى قوم، في الرواية الأولى ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر، يبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر، صياصي البقر هي قرون البقر، صياصي البقر هي قرونها، الأصل في الصياصي ما يمتنع به الإنسان، ما يمتنع به الإنسان ويدفع به عن نفسه ويقي نفسه، ولهذا تسمى الحصون صياصي، لأن من يدخلها يمتنع بها، والقرون قرون البقر تسمى صياصي لأنها تمتنع بها تدافع بها عن نفسها. فقوله يبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر يعني شبه ظهورهم بصياصي البقر لشدتها وصلابتها، كانت مرنة يستطيع أن يركع ويسجد ويقوم وينهض، لكنها تصبح مثل الصياصي أي متصلبة ولا تنعطف ولا تميل، قال مثل صياصي البقر أي متصلبة لا تنعطف، مثل ما جاء في الحديث الآخر تبقى ظهورهم طبقا يعني واقفة ما يستطيعون ثنيها لركوع أو سجود. وقول في الرواية الأخرى فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه، هذا اللفظ إن ثبت فمعناه محمول على ما سبق به محمول على ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى فأراد إظهاره مثل هذه اللفظة جاءت في الصحيح في قصة النفر الثلاثة فبدأ لله أن يمتحنهم، يعني هو أمر سبق في علم الله سبحانه وتعالى فأراد جل وعلا إظهاره يكون باديا ظاهرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ القمر جميل جدا في ليلة الإبدار، والنظر إليه ممتع، جماله وحسنه وضياءه، وهو يشد الناظر خاصة ليلة اكتماله. وهؤلاء كانوا في مجلس علم عند هذا الصحابي أبي موسى الأشعري، قالوا بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم، يعني أخذوا ينظرون إلى القمر وانشغلوا عن الدرس، ينظرون إلى القمر وجماله شدهم النظر إليه وانشغلوا عن الدرس. وهذا أحيانا يحصل، يعني للطالب في مجلس العلم يرى شيئا جميلا فينشغل به وينصرف عن الدرس، أحيانا يرى شيئا ليس بجميل وينشغل به. يقول أحد الأفاضل قريبا سمعتها منه، قال: كنا في مجلس علم مزدحمين وإلى جواري شخص فضحك، واستغربت أنا، ما ذكر، يعني ما جاء في كلام الشيخ شيء يضحك، أو يقول ضحك، فالتفت إليه فإذا به ينظر في الجوال، مع الجوال وينظر فيه، ومر به شيء في جواله يضحك وضحك، ما هو في. فهذا من الضياع سبحان الله. لكن كون الإنسان يعني يرى شيئا جميلا مثل القمر أو نحو ذلك وينصرف للحظات، هذا يحصل، الإنسان يحصل منه ذلك. أذكر سمعت من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قصة حصلت له لطيفة جدا في هذا الباب. يقول: كنا في ساحة المسجد الحوش أو الفناء الذي يتبع المسجد في درس عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، وكان الشيخ يشرح لنا الدرس، فمرت طيور جميلة، يقول: فأخذت أنظر إليها وأتابعها بالنظر، فقال لي الشيخ بن سعدي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير. فنبهه هذا التنبيه اللطيف الذي بقي فائدة ومتعة ولطف، يستمتع الشيخ بذكره رحمة الله عليهما. وهنا يقول الراوي، يقول: بين هو يعلمنا أبو موسى شيئا من أمر الدين شخصت أبصارهم، فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ إلى أين ذهبت أبصاركم؟ ما أشخص أبصاركم عني؟ هذه الكلمة أليست تقال أحيانا في بعض مجالس العلم، بعض الدروس تجد بعض الشيخ يقول: وين رحت؟ وين وصلت؟ ما أنت معنا، وين رحت؟ يروح الإنسان ويظهر عليه أنه شارد، يعني مشى فيه. فقال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: نظرنا إلى القمر، أي شدنا النظر إليه وجمال القمر، فوجدها فرصة سبحان الله. والتعليم بالمناسبة التعليم بالمناسبة نافع جدا، التعليم بالمناسبة نافع جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه علم بالمناسبة كما تقدم معنا في حديث جرير، نظر إلى القمر ونظروا إليه معه ثم ذكر لهم، وهذا يسمى تعليم بالمناسبة، وهو أوقع في النفس، أوقع مما لو جئت بالمثال في وقت ليس وقت الإبدار واكتمال القمر في ضيائه وجماله، وذكرت المثال. فالتعليم بالمناسبة أوقع وأمكن في تحقيق الفائدة. فقالوا نظرنا إلى القمر، فقال كيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، فكيف بكم إذا رأيتم الله جهرة، إذا كنتم الآن شدكم بهاء القمر وجماله وأخذتم تنظرون إليه وانصرفتم عما يلقى عليكم من علم وفائدة، فكيف إذا نظرتم إلى الله، كيف إذا نظرتم إلى الله، يعني مثل ما جاء في الحديث الأول، يعني الأمر أعظم من ذلك، فالله أعظم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا وهو بن بقية الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن المدني عن عبد الأعلى بن أبي المساور عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود كلاهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يجمع الأمم فينزل عز وجل من عرشه إلى كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض، فيقول لهم: أترضون أن تتولى كل أمة ما تولوا في الدنيا؟ فيقولون: نعم. فيقول الله عز وجل: أعدل ذلك من ربكم؟ فيقولون: نعم. فيمثلون لهم: فمن كان يعبد شمسا مثلت له، ومن كان يعبد القمر مثل له القمر، ومن كان يعبد النار مثلت له النار، ومن كان يعبد صنما مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له، ومن كان يعبد عيسى مثل له عيسى، ومن كان يعبد عزيرا مثل له عزير. ثم قال: لتتبع كل أمة منكم ما تولوا في الدنيا حتى يردوهم النار. ثم قرأ: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، إلى قوله: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم: ما تنتظرون؟ قالوا: إن لنا ربا لم نره بعد. فيقال لهم: أتعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة. قال: فذلك حين يكشف عن ساق. قال: فيخرون له سجودا طويلا. قال: ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. قال: فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم وخذوا نوركم على قدر أعمالكم. وذكر الحديث إلى آخره. هذا حديث أبي مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيضا فيه إثبات الرؤية، لكن الإسناد الذي ساقه المصنف لا يثبت لأن فيه من هو متروك، فالحديث لا يثبت. عبد الأعلى هذا متروك فالحديث لا يثبت، لكن موضع الشاهد من الحديث للترجمة وهو قوله: قالوا: إن لنا ربا لم نره بعد، فيقال: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة. قال: فذلك حين يكشف عن ساق. قال: فيخرون له سجودا طويلا. ويبقى قوم ظهورهم كصياص البقر. هذا له ما يشهد له، هذا موضع الشاهد للترجمة، وله ما يشهد له مثل حديث جابر المتقدم، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وغيره، وفيه: فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. الظهر فيه فقار، وفقار الظهر هذه تساعد على الانحناء وعلى الركوع والسجود، لكن إذا أصبحت طبقا واحدا كما في الرواية التي معنا هنا قال كصياص البقر، يعني متصلبة ما تنثني، لا يستطيع إنسان لا يركع ولا يسجد، يصبح ظهره طبقا واحدا أي لا يستطيع الركوع ولا السجود، لأن الطبق الواحد أو الذي كصياص البقر أي قرونها لا يستطيع به أن ينثني سجودا أو ركوعا. فالشاهد أن موضع الشاهد من الحديث قوله فحين يكشف عن ساق قال فيخرون له سجودا طويلا، هذا له ما يشهد له في الصحيح. والحديث فيه تفسير للآية، الحديث فيه تفسير للآية يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، فالحديث مفسر لها. وإذا جاء تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج إلى تفسير أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا نص في إثبات الساق صفة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله، والقول فيه في هذه الصفة كالقول في سائر الصفات، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، وتجار من طرائق أهل الباطل التكييف والتمثيل والتعطيل والتأويل، فإن كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والله قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهي طرق باطلة. والحق في الصفات أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثنا أبي عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة في رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا أسرعهم إليه يوم الجمعة وأبكرهم غدوا. نعم، هذا الحديث ومثلها أيضا حديث أنس الآتي بعده فيه أن الرؤية تكون يوم الجمعة، تكون يوم الجمعة. والكلام على هذا الحديث وعلى أيضا هذه المسألة في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير. نسأله وقد أكرمنا بسماع هذه الأحاديث أن يكرمنا بتحقق ما دلت عليه لنا بأن نرى ربنا سبحانه وتعالى، نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،